الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستمعين الشرفة. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع علوم القران ومحاضرات في هذا الباب المهم جدا، لا سيما وان القران هو كلام الله جل في علاه، وبه العز وبه اليقين وبه النجاة والسداد والفلاح والرشاد، وايضا به الانتصار وقيادة العالم باسره بهذا الكتاب. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه عزكم، قوتكم، مطلق القيادة والسيادة والريادة، مرهونة بكتاب الله جل في علاه، والنجاة في الدنيا وفي الآخرة، والهداية التامة بالكتاب والسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقفنا في الأسبوع الماضي على مبحث مهم من مباحث علوم القرآن، وهي نزول القرآن على 7 أحرف. نزول القرآن على 7 أحرف، هذا ورد في حديث عمر وفي حديث ابن عباس وفي غيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. وعن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعت فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. الحق بأنه يعني قريش كانت متقدمة الناس جميعا، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين بأن الخير في أهل قريش، وأيضا أنه لا تقدم أحد أهل قريش إلا يعني أهانه الله جل في علاه، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الخلافة في قريش، والقرآن أيضا نزل بلغة قريش. والجمع الأخير لعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه أمر بأن ما كان قد وقع فيه الاختلاف، فالمرجع الأصيل في هذا هي لغة قريش، يعني الفاصل في أي خلافات تقع في الأحرف أو القراءات الرجوع فيها إلى لغة قريش، لأن القرآن نزل بلغتهم. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال: أسأل الله معافاتي ومغفرته، وأن أمتي لا تطيق ذلك. قال: أسأل الله معافاته ومغفرته وأن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه ثانيا فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على القرآن على حرفين. فقال: أسأل الله معافاته والمغفرة لأمتي. قال: أسأل الله معافاته والمغفرة، إن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاء الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 3 أحرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاء الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. فهذه الحديث صراحة حديث مستفيضة، قد جاءت متوافقة متضافرة على أن القرآن قد نزل على 7 أحرف، حتى قال بعض العلماء من سيوطي قال هذه الأحاديث التي جاءت عن 21 صحابيا، وقد قال بعض العلماء الأحاديث التي جاءت على أن القرآن نزل على سبعة أحرف أحاديث متواترة. الحق بأن الكلام هنا يقصد به التواتر المعنوي، فالقرآن نزل على 7 أحرف. والعلماء اختلفوا ما معنى الحرف، على الاتفاق بينهم على أن الحرف يخالف ويفارق القراءة. ليست السبعة أحرف هي القراءات السبعة أو العشر، ليست هي القراءات، الأحرف ليست القراءات، هذا الأصل الأصيل في هذا الباب المتفق عليه. لكن اختلف العلماء فيما بينهم على أقوال كثيرة، ما المقصود بالحرف إن لم يكن هو القراءة؟ فما المقصود بالحرف؟ اختلفوا، فمنهم من قال بأن مسألة يعني ما الحرف هذا مشكل جدا، لأن هناك مشترك بين حرف الهجاء وبين الكلمة، كما قال الله جل في علاه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، لأنه الاشتراك هنا بين الحرف والكلمة والمعنى والجهة، فهي فيها إشكال كبير جدا. لذلك بعض ما توقف في هذا الباب كأنه يقول إذا قلنا بالحروف القرآن يزيد على سبعة أحرف وكلمات. من أقوال العلماء في معنى الأحرف قالوا: سبب الاختلاف أيضا بأنه حدها بسبعة أحرف، فمن أراد أن يخرج عن التحديد فقال المراد بسبعة أحرف هذا على باب التمثيل لا باب الحصر، كأنه أراد التكثير في الأحاد كأن تقول السبعين في العشرات والسبعمائة في المئين. والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يستزيد جبريل على الأحرف، ومن الخلاف في معنى الأحرف قال بعض العلماء المراد بالأحرف القراءات، وهذا من أضعف الأقوال. بعض العلماء قال الأحرف هنا المراد بها القراءات، وهذا من أضعف الأقوال، لأن الحق أنها عشر قراءات، سبع متواترة بل وثلاث متواترة أيضا وأربع شواذ، فالحق أنها عشر ليست سبعة. وبعض كلمات القرآن تقل في القراءات عن سبع. وقال ابن قتيبة المراد بها الأوجه المتغيرة، فهي تتغير في اللفظ لكنها تتفق بالمعنى، هذا معنى الأحرف. كما يقال: لا يضار كاتب ولا شهيد بالفتح بالضم، على أساس أنها اسم مفعول أو اسم فاعل. وكبعد وباعد وننشزها وننشرها، وأيضا كإبدال حرف قريب المخرج من حرف آخر، كطلع منضود وطلع حن منضود، وحرف الحاء والعين يعني قريب المخرج. قالوا هذه معنى الأحرف، أو بتقديم وتأخير: وجاءت سكرة الموت بالحق، وسكرت الحق بالموت، جاءت سكرة الحق بالموت، تقديم وتأخير لا يغير المعنى. قالوا هذه معناها الأحرف، فالأحرف معناها الأوجه، الأحرف معناها الأوجه. منها ما يتغير بزيادة أو نقصان، كقول الله تعالى: وما خلق الذكر والأنثى، في قراءة ابن مسعود: والذكر والأنثى. وأيضا قد يكون حرف بتغيير الوجه، بتغيير كلمة كاملة، لكنها لا تغير المعنى، في قولي: كالعهن المنفوش وكالصوف المنفوش. فقال: هذه الأوجه تدل دلالة واضحة، تغيير الأوجه هو معنى الأحرف السبعة. وقال آخرون: المراد بالأحرف السبعة هي سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد، على أن لغات العرب في التعبير عن المعنى من المعاني يأتي القرآن منزلا بألفاظ على قدر هذه اللغات لهذا المعنى الواحد. وحيث لا يكون خلاف يأتي بلفظ واحد. وقيل الأحرف السبعة هي السبعة لغات متفرقة في القرآن الكريم، وهذا ليس كسابقي أن يكون المعنى أن الاختلاف في اللهجات، والمعنى أنه كلمة تجيء بلغة وأخرى تجيء بلغة أخرى حتى ينتهي إلى سبع. وهؤلاء استدلوا على ذلك عن ابن عباس أنه لما قرأ قول الله جل في علاه فاطر السماوات والأرض قال ما كنت أعلم بمعنى فاطر حتى تخاصم رجلان قال أحدهما للآخر هذه بئري وأنا فطرتها، ففهم من قولي أنا فطرتها ابتدأت حفرها يعني. فاطر السماوات يعني خالق السماوات مبدع السماوات على غير مثال سابق، على غير مثال سابق. وأيضا في قول الله تعالى وأنت خير الفاتحين حتى قالت بنت دياز تعالى أفاتحك. وعمر أيضا لم يفهم في قول الله جل في علاه وفاكهة وأبا أو يأخذهم على تخوف حتى سمع أيضا من العرب ما يقولون، كأنها كما قلنا الكلمة تأتي متفرقة، فهي سبع لغات متفرقة، تأتي الكلمة بلغة وتأتي بلغة أخرى بكلمة أخرى. والحق أن الراجح في ذلك أنها سبع لغات من لغات العرب للمعنى الواحد، فتكون هنا الأحرف معناها اللهجات اللكنات، فهي سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد، لأنه قبائل العرب كان أعظم قبائل العرب شهرة سبع قبائل، فنزلت بلكناتهم بلهجاتهم، فهي سبع لغات مختلفة على معنى واحد، هذا معنى الأحرف. ويضف أن يقال أن الحرف معنى القراءة، بل القراءات ثمرة للأحرف، القراءات ثمرة للأحرف، وهناك فوائد كثيرة جدا لتعدد الأحرف بالنسبة لقراءة القرآن. أعظم هذه الفوائد التيسير على الأمة، وهذا مصداق لقول الله جل في علاه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فتيسر كل بلكنته من هذه القبائل كل بما اعتاد على لغته أن يحفظ القرآن على لغته على لكنته. وأيضا الاختلاف بالنسبة للأحرف اختلاف ألفاظ وليس اختلاف معاني، اختلاف ألفاظ وليس اختلاف معاني، المعنى متحد واحد وإن اختلفت الألفاظ، والألفاظ اختلفت لاختلاف اللهجات، لكن المعنى المراد واحد، فيكون مراد الله جل في علاه لم يتبدل ولم يتغير، وهو جاء بلهجات متغيرة بأحرف سبعة. وهذا إن دلت أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن على سبعة أحرف، إن الله أنزل القرآن على سبعة أحرف كما حديث عمر، هذه يدل على أن القراءات توقيفية، على أن القراءات توقيفية، لذلك لا يصح أن يقال في القراءة الشاذة بأنها قراءة، لا يصح، فالقراءات أصالة توقيفية. وأيضا من باب التيسير على الأمة أن تقرأ بأي حرف يسهل عليهم، أنت ترى قراءة ورش وأيضا قراءة حفص وقراءة شعبة، مع أن هذه قراءات وإحنا قلنا القراءات ثمرة للأحرف، فالأمة مخيرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأوا بأي حرف شئتم، فاقرأوا بأي حرف شئتم. ومنها أيضا أن الخلاف المعتبر لا مشاحة فيه، اختلفت اللهجات نزل القرآن بهذه اللهجات على معنى واحد، هذه إشارة تدل على أن الخلاف المعتبر الذي يقع بين العلماء هو لا مشاحة فيه ولا يفسد للود قضية. لكن الآن نحن نعيش بين أظهر أناس إن خالفته بشيء فترى الحرب الشعواء التي تعلن عليك، وهذا خطأ مبين. ليس كل خلاف جاء معتبرا، نعم نقر، لكن ما دام قد جاء الخلاف المعتبر فلا يفسد للود قضية، فلا يفسد للود قضية. ومن ذلك أيضا بيان فضل هذه الأمة، يعني الأحرف هذه أظهرت لنا فضل هذه الأمة، لأن هذه الأمة كانت أحرص الناس على كتاب الله. لذلك قال ابن عمر: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، فجاء نور القرآن على نور الإيمان فازداد نورا على نور. وتعلم عناية هؤلاء الأخيار الأمادد بالكتاب كبيرة. عثمان الذي يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كان يختم القرآن في ليلة. ابن مسعود كان يأخذ القرآن يقبله ويضمه ويقول: كلام ربي كلام ربي. من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه قال: من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فعليه بكتاب الله، فإن قرأه فأحبه فقد أحب الله، فكتاب الله كلام الله صفة من صفاته. فلذلك لابد أن نعلم أن هذه من الأمور المهمة جدا التي تبين لنا حرص الصحابة الكرام على حفظ هذا الكتاب، من الأهمية بمكان هذا الباب. وكان عمر قد حفظ سورة البقرة في سنوات، وكذلك ابن عمر. وأنت ترى الحرص الشديد لما سمع عمر بن الخطاب آية في سورة الفرقان من هشام بن حكيم، فأنكر عليه وأخذه بتلابيبه واشتد عليه وآت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فاقرأ، اقرأ يا عمر، قرأ، قال هكذا أنزلت، اقرأ يا هشام بن حكيم، قرأ، قال هكذا أنزلت، قال هكذا أنزلت. فقد وصل القرآن سبعة أحرف لذوي اللهجات المختلفة. فلا صح أن يقال بأن الأحرف السبعة أنها سبيل إلى أن يكون الخلاف الواقع بين الأمة بحال من الأحوال أو التناقض، وهذا لا يصح. والذي قال بأن الأحرف معناها اللي هي سبع لغات من لغات العرب للمعنى الواحد، ألفاظ مختلفة للمعنى الواحد، هذا قاله يعني أماجد العلماء في هذا الباب. كان يقال: أقبل، تهلم، تعالى، عجل، أسرع، كلها ألفاظ مختلفة لمعنى واحد. نعم حتى ولو كان، لكن أنت الآن الكلام على الحفظ حفظها هشام بن حكيم، حفظها عن النبي صلى الله عليه وسلم بلهجة أخرى، بلكنة أخرى، بحرف آخر. الكلام هنا لست أتكلم عن الموطن واللهجة المختلفة، أتكلم على المصدر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهشام: اقرأ، فقرأها على ما قرأها وأنكر عليه عمر، قال له: هكذا أنزلت، فهو سمعها باللهجة الأخرى من النبي صلى الله عليه وسلم فحفظها على ذلك، وعمر سمعها بلهجة قريش فحفظها على ذلك. لذلك أنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه على ما سمعه من هشام بن حكيم، والكل أخذوا من مصدر واحد. الذي قال بهذا القول هو سفيان بن عيينة وابن جرير وابن وهب وكثير من علمائنا الأماجد، وقول ابن عباس أيضا في هذا الباب، ولذلك نسبه ابن عبد البر لأكثر العلماء. جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه وارضاه قال بأن جبريل قال: يا محمد، اقرأ القرآن على حرف. فقال ميكائيل: استزده. فقال: على حرفين. حتى بلغ، قال: استزده حتى بلغ ستة أو سبعة أحرف. فقال: كلها شاف كاف، ما لم يختم آية عذاب بآية رحمة أو آية رحمة بآية عذاب. فقولك: هلم وتعالى وأقبل وأذهب وأسرع وعجل، كل ذلك كلها ألفاظ مختلفة ولكنها لمعنى واحد، ألفاظ مختلفة لكنها لمعنى واحد. وهذا الحديث أخرجه أحمد وهو بإسناد حسن بإسناد جيد، فالحديث صحيح في هذا الباب. لذلك قال ابن عبد البر إنما أراد بهذا ضرب المثل، إنما أراد بهذا ضرب المثل للحروف التي نزل القرآن عليها، وأنها معان متفق مفهومها وإن اختلف المسموع، يعني الألفاظ مختلفة نعم لكن المعنى متحد، لكن المعنى متحد، ولا يمكن لوجه أن يخالف وجها خلافا ينافيه أو يضاده، لا يمكن، يعني لا يمكن بتبديل الرحمة بعذاب أو عذاب برحمة، الكل متحد المعنى. فجميع الخلافات التي في القرآن إما أن ترجع للخلاف الحاصل من هذه اللغات السبع أو ترجع لمعنى آخر يأتي على اللغات السبع في هذا الباب على الثمرة. وقلنا بأن القراءات ثمرة للأحرف، وليست الأحرف هي القراءات، وليست القراءات هي الأحرف، لكن القراءات ثمرة للأحرف. فهذا مقطوع به أن القراءات السبع ليست هي عين الأحرف السبع، فهي أثر من أثرها، ثمرة من ثمرتها. بهذا المبحث نكون قد علمنا الآن المسألة المهمة جدا، مسألة الأحرف، وأن الأحرف المقطوع بها أنها ليست القراءات، وأن الأحرف سبع لغات كما قلنا مختلفة الألفاظ لكنها متحدة المعنى لسبع قبائل مشهورة على أساس أنها اختلاف في اللهجات. المبحث القادم الذي نتكلم عنه هو مبحث النزول وأسباب النزول. إن تكلمنا على النزول وتكلمنا كيف كان النزول ونزول القرآن تنزلات القرآن، اليوم نتكلم على بحث مرتبط ارتباط قوي بهذا البحث، وهو الكلام على أسباب النزول. وأسباب النزول يعني من الأهمية بمكان، ولأن القرآن الكريم ينقسم إلى قسمين، قسم نزل من الله ابتداء لا يرتبط بسبب من الأسباب الخاصة، هو أنزله الله لمحض حكمة وهي هداية الخلق، وهذا كثير لا يحتاج إلى بيان، بل أغلب القرآن نزل هكذا أصله لهداية الخلق كما قال الله جل في علاه وهديناه الناردين. وقسم آخر ارتبط بالأحداث وبالأسباب، فنزل مرتبطا بالأسباب أو بالأسئلة، يستفتونك يسألونك وتأتي الأجوبة من الله جل في علاه. طبعا أشهر الكتب في ذلك كتاب الوحيدي في أسباب النزول، وكتب في ذلك أيضا المديني علي بن المديني وهو شيخ البخاري. أما في المتأخرين فابن حجر وأيضا السيوطي لهم كتب في أسباب النزول، كتاب السيوطي معروف مشهور ولباب النقول في أسماء النزول. معنى أسباب النزول أن تأتي الآية مرتبطة بحدث، أن تأتي الآية مرتبطة بحدث معين أو مرتبطة بحدث معين أو بسؤال سأله الناس للنبي صلى الله عليه وسلم أو بمعارضة جاءت الإجابة عنها، كما نزلت بعض الآيات عندما عنا الخلاف بين الأنصار، بين جماعة من الأوس وجماعة من الخزرج، وكان السبب الرئيس في هذا فساد ذات البين هم اليهود يشتكون من الصوت، لكن هي هنا عمر رد قال أكثر من واحد ليس سكينة اللي فوقها شغل. طيب ممتاز. فتنادوا الأنصار الخوز والأوس والخزرج، تنادوا إلى السلاح، وكان السبب الرئيسي في ذلك فساد ذات البين من هؤلاء اليهود، تعلمون عليه من الله سحاب الله لا تتوقف. قال الله جل في علاه يا الذين أمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكان السبب الرئيس كما قلنا في النزاع الذي عنا بينهما بين الطائفتين اليهود. لذلك قال الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فهذا هذا سبب النزول. والآن هذا معنى معنى أسباب النزول. وأيضا تعلمون بأنه عقبة بن معيط معيط صلى بالنافي الفجر أربعا، وفي رواية سكر أحدهم فأما الناس فقرأ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما يعبدون فنزع له، يعني كأنه قرأ أنه يعبد ما يعبدون أعوذ بالله من الخزلان. فأنزل الله جل في علا ما فعل ذلك، أنزل الله يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون. وأيضا لما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه قال وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وأيضا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أزواجه بالحجاب فنزلت الآيات على الحجاب. ولما سألت قريش النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح وعن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين سؤالات ثلاث، سألوه عن الروح وسألوه عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين، فقال غدا أخبركم، ولم يقل إن شاء الله. لذلك أبطأ عليه الوحي 15 يوما، وقيل أكثر من ذلك وقيل أقل، لكن أنزل الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهداني ربي لأقرب من هذا رشدا. هذا معنى سبب النزول، بأن الآية ترتبط بحدث من الأحداث، ترتبط بفتوى يستفتونه، بسؤال يسألونه، فيما فيه أيضا من الحكمة في مسألة تنزيل باقي الآيات على الهداية العامة للخلق. هناك فوائد عظيمة جمة لمعرفة أسباب النزول، لذلك لابد من إفراد القراءة على في كتب الكتب التي اختصت بالكلام على أسباب النزول، لا سيما الذي يهتم بتفسير القرآن ويتخصص بذلك، لا يمكن أن يتعرى عن هذا الباب من أبواب علوم القرآن المهمة جدا التي تعينه على فهم القرآن، لأن أسباب النزول من فوائدها معرفة الإعانة على تدبر القرآن وعلى الفهم عقل ما يريده الله تعالى في كتابه. هناك بعض الذين لا يفقهون كما قلنا يتقفرون العلم ويقولون أنه لا طائل تحت يعني هذا العلم معرفة أسباب النزول، ما هو إلا بحث تاريخي وينتهي الأمر، وهذا خطأ مبين. والصحيح الراجع أن هناك فوائد جمة لمعرفة أبواب أسباب النزول. من أهم هذه الفوائد هو العلم بأن أكثر الأحكام معللة، معرفة الحكمة والتعليل، ومعرفة الحكمة التي من أجلها أنزل الله هذه الأحكام وحكم بها وشرع الله جل في علاه، معرفة الحكم بذلك تزيد الإيمان قوة وعلوا، وأيضا تكون كما قلنا تكون منارا وإرشادا لهداية الحائرين، بل يسرع أهل الإنصاف من أهل الكفر عندما يعلم ذلك إلى الإسلام إسراعا، فهو يتجلى في ذلك من الحكم تتجلى المصالح والمنافع والمقاصد، وأيضا يعني النظر البعيد لما فيه صلاح البشرية جمعاء بنزول مثل هذه الآيات ويعرف ذلك بأسباب النزول. ولو ضربنا مثلا على ذلك فقد قال الله جل في علاه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. لو أخذنا بعموم الآيات دخل في ذلك المسلم وغير المسلم، صحيح، والحق أنه لا يدخل المسلم في ذلك، لأن القرآن لا يتحدى المسلمين، القرآن يتحدى الكفرة والفجرة من يعني من الذين يردون القرآن ولا يؤمنون به، فهو قد تحدى المشركين أن يأتوا بآية بسورة من مثله أو بمثله أو بسورة من مثله أو بسورة من مثله بسورة من مثله بل بآية من مثله، تحدى وأعجزهم القرآن. فالمعرفة في سبب النزول هنا يجعلنا نقول بأن هذا عام يراد به الخصوص، وإذا علمت ذلك تبين لك كيف أن التدبر في القرآن يصل بك إلى كثير من الهداية والرشاد. من هذه الأسباب، من هذه الفوائد الجمة التي تعرف ويكون الاستفادة منها في معرفة أسباب النزول، الفهم، دقيق الفهم. وهذا المقصود الأسمى من القراءة، هذا المقصود الأسمى من القراءة. المقصود الأسمى من القراءة التدبر. قال الله جل في علاه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوردوا فيه اختلافا كثيرا. وقال الله جل في علاه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالمقصود الأسمى من القرآن، من قراءة القرآن، التدبر. والذي يعين إعانة تامة على التدبر معرفة أسباب النزول. وقال ذلك علماؤنا. ولو ضربنا مثلا في ذلك، قال الله جل في علاه: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وعملوا الصالحات، إلى آخر الآيات. تعلمون بأن عثمان بن مضعون وعمرو بن معد كرب قالوا بأن الخمر مباح، واستدلوا على ذلك بعموم قول الله جل في علاه: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح. قالوا: نحن آمنا ونعمل الصالحات من الصلاة والصيام والصدقة، فلا جناح علينا إذا شربنا، لأنه قال فيما طعموا. والشراب طعام، لقول الله جل في علاه: فمن لم يطعمه فإنه مني. ولو علموا سبب النزول ما ضلت أذهانهم بذلك. ولذلك عمر بن الخطاب في بعض الأمر احتار، أيجلد عثمان بن مضعون أم لا، وجلده. وليس لأحد الآن أن يقول بهذا الفهم بحال من الأحوال. فلذلك سبب نزول هذه الآية أن الله لما أنزل تحريم الخمر اشتد الأمر على بعض الصحابة، قالوا: منا من شرب الخمر ومات على ذلك، منا من شرب الخمر ومات على ذلك، يعني قبل نزول التحريم. فماذا قال الله جل في علاه؟ أنزل مطمئنا لهم: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. يعني ليس قبل نزول التحريم فيما طعموا، وكانوا قد آمنوا، وقد آمنوا لعلوم، وقد آمنوا بالإيماء بالقرآن، وآمنوا بالسنة، وآمنوا بما أمرهم الله جل في علاه، ليس عليهم جناح فيما طعموا قبل التحريم. فالأصل قبل التحريم. وأيضا من ذلك بيان سبب النزول هو طريق قوي، كما قال ابن دقيق العيد قال: من الأسباب المساعدة المعينة على فهم كلام الله جل في علاه معرفة أسباب النزول. لما يقول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، يقال بأن في ظاهر هذا الباب أن العدة تكون بالأشهر لمن ارتاب، وهذا ليس صحيح، ليس بهذا الفهم في هذا الباب، بل المسألة بأن القرآن جاء فاصلا بالآيات المحكمة على عدة النساء يتربصن أنفسهن ثلاثة قروء. فجاء أناس فقالوا: هذا حكم النساء، طب الصغار الكبار التي لا لم يحض ماذا يكون؟ هذا هو سؤالهم، هو معنى الارتياب هنا، ليس الارتياب على ظاهره، ولكن عدم المعرفة بحال العدة للصغيرة أو للكبيرة التي لا ينزل على الدم. فأنزل الله جل في علاه مبينا، رافعا الإشكال، رافعا الخفاء: واللائي يئسن من المحيض، الكبار هو الآن، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، يعني كان إشكالا، رفع الإشكال، فعدتهن ثلاثة أشهر، وأيضا الصغار واللائي لم يحضن، واللائي لم يحضن. وأنتم تعلمون ما جاء في صحيح البخاري فيما أشكل على عروة بن الزبير في معنى قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقال لعائشة: ليس على إنسان شيء إن لم يطوف بالصفا والمروة، لأن الله قال: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقالت: يا ابن أختي، بئس ما قلت، بئس ما قلت، لو كان كما تقول لقال فلا جناح عليه ألا يطوف بهما وبيّنت له معنى الآية بسبب النزول، بأنهم كانوا يطوفون بين الصفا والمروة، كانوا يطوفون لصنمين إساف ونائلة. فلما دخل الإسلام ودعبت بشاشة الإيمان القلوب وهجروا الكفر وكفروا به، فإنهم تحرجوا جدا أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى لا يتذكروا ما كان من الجاهلية بالطواف بين الصنمين. فلما قالوا بذلك أنزل الله جل في علاه فلا جناح عليهم قال في الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فيكم بارك، نسأل الله أن يحفظكم وأشكر لكم. فإذا أسباب النزول ساعدت جدا على فهم الآية، وهي ارتجت على من؟ على خيار البشر. ارتجت على عثمان ابن مظعون العامل مع دي كرب، وأيضا على خيار التابعين على عروة ما فهمها، ولذلك بياناتها وهي من الفقهاء السبعة، فبيانت له المعنى وربطت المعنى بسبب النزول. وأيضا لو قلنا في قول الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله، هذه فيها دلالة على عدم شرطية استقبال القبلة في الصلاة. لو أخذنا بالظاهر لقلنا بأن استقبال القبلة ليس شرطا في صحة الصلاة، مع أن الإجماع على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. فيكون الأمر هنا السياق وسبب النزول حاكم مبين مفسر، وسبب النزول الصلاة في السفر. لذلك قالوا بأن الصلاة في السفر إن كان على راحلته النافلة ليست فريضة، ليس شرطا فيها استقبال القبلة. كما حديث جابر وحديث أنس أن سلم كان يصلي في السفر على راحلته حيثما توجهت. من الفوائد الجمة لأسباب النزول دفع توهم الحصر، وهذه ظاهرة جدا في قول الله جل في علاه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. لو وقف الإنسان معها لقال بالحصر، وهذا الذي قاله المالكية وغيرهم، وقعوا في ذلك وقالوا لا حرمة إلا في هذه الأربع. والحق أن سبب النزول هو المضادة لما يعتبره ويعتقده أن اليهود والنصارى، وكأن الله قد رمى بهم على ما قالوا، لأنهم كأنهم يقولون لا حرام إلا ما أحللتموه في الميتة. فكأن الله تعالى قال لهم لليهود لا حرام إلا ما أحللتموه في الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ولم يتعرض للكلام على حرمة غير هذه المذكورات ولا على حل غير هذه المذكورات. كان سبب النزول هنا مقيد، وإن كان هذا ليس على نفس القاعدة التي يتمسك بها من قال بأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، بل هذا سبب النزول بيّن أن التقييد جاء ردا على اليهود. فيكون هنا السياق مفسر للمراد، وليست المسألة على الحصر والقصر. أيضا من الفوائد المهمة التي نستفيدها بعلم أسباب النزول تخصيص الحكم بالسبب عند من يرى ذلك. هناك من يقول أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، ولذلك بعض العلماء يقول بأن قول الله جل في علاه على الاستهزاء يعني قل أبالله وآياته ورسوله قالوا هذه في المنافقين. طبعا هذا المفروض أن نقول وإن كان سبب المنافقين كان فيهم مسلم وكان فيهم من المسلمين، لقول الله جل في علاه إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. قال الله جل في علاه قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وإن كان سبب النزول كما قلنا أنه بعض المنافقين الذي قال ذلك عن إخوانهم، قال أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. فتخصيص الحكم بالسبب هناك من يرى بذلك، وكانت لها فوائد كما في قول الله جل في علاه: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. بزيت الجنة هند، بزيت الجنة، هي أشارت لهن أو أشارت لهم جميعا على الصفحة أيضا حتى لا تحدث هذه المجادلات بين بعضهم لبعض. قال الله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. لذلك قد قال بعض العلماء، قال: لئن كان كل، وهذا القول قال مروان بن حكم، قال: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل عذبنا جميعا، عذبنا جميعا. لكن ابن عباس علمه وبين له بأنها نزلت في اليهود، أنهم كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألهم فيخفون الحق ويستبدلون به الباطل ويحسبون أنهم أحسنوا صنعا ويفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فأنزل الله عليهم ذلك. أمين رب العالمين. فأنزل الله عليهم هذه الآيات. فسبب الآية هنا يعني على الأقل فرج عن المسلمين ما وقع في قلوبهم. فمروان قال: الذي يفرح بما أتى هذا معذب، إذن لن يفوت أحد، ونحن نفرح بذلك. من الفوائد الجمة التي أيضا نستفيد منها لمعرفة أسباب النزول، بأن سبب النزول ينزل تحت الحكم العام في الآية. يعني إن قلنا بأن الآية عامة، ينزل نزولا أوليا، يدخل دخولا أوليا في الحكم، يدخل دخولا أوليا الحكم في الحكم هو السبب، سبب النزول. وأيضا من الفوائد الجمة التي تعرف من الفوائد التي نستفيدها جدا من معرفة أسباب النزول، وهو تبيين المبهم وإظهار المهمل. فسبب النزول يظهر ذلك، وأيضا فيها ضبط الحكم على الأشخاص. مثال ذلك تعلمون في قول الله جل في علاه: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني، قال مروان: هذه الآية نزلت عبد الرحمن بن أبي بكر. طبعا تعلمون كيف القصة الطويلة، بأن معاوية في الشام أراد أن يستخلف يزيد وأن يأخذ له البيعة، فأمر مروان أن يأخذ على أهل المدينة البيعة ليزيد. فقام مروان خطيبا ثم قال: إن الله أرى قال إن أمير المؤمنين أراه الله جل في علاه في يزيد رأيا حسنا وأن يستخلفه. قال: وإن يستخلفه وقد استخلف أبو بكر وعمر فهي سنة أبي بكر وعمر. فقام عبد الرحمن فقال له: ما هي إلا هرقلية، يعني كأنها يعني عمل من أعمال الملوك في التوريث. فقال: ما هي إلا هرقلية؟ فقال مروان: بل هي سنة أبي بكر وعمر. فقال: ما هي إلا هرقلية؟ فأمر به أن يأخذوه، ففر منهم ودخل بيت عائشة فما استطاعوا إليه سبيلا. فقال مروان: دعوكم منه، هو الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القلوب من قبلي. فاشتدت عليه عائشة وقالت من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا من شيء في القرآن إلا ما أنزل فيه عذري وبراءتي. قالت: ولو شئت لسميت لك من الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما، لكنها تأدبت بأدب القرآن بأن القرآن عمم حتى لا يكون الأمر التخصيص على شخص بعيني فلم تسمي. لكن هنا شوف سبب النزول أظهر البراءة لعبد الرحمن بن أبي بكر وأزال الإبهام والإهمال في هذا المسافة التسمية. فهنا من الفوائد الجمة التي يمكن أن يستفيدها المرء من معرفة أسباب النزول كما قلنا تبين المبهم وأيضا تسمية المهمل. وهذه دلالة واضحة جدا على الفوائد الجمة التي يستفيدها المرء من معرفة أسباب النزول. أيضا من الفوائد الجمة في ذلك إن علمت أسباب النزول تيسر عليك الفهم، فإن تيسر عليك الفهم تيسر عليك الحفظ، فتيسير الفهم طريق لتيسير الحفظ، تيسير الفهم طريق لتيسير الحفظ. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالأسباب المرتبطة، المسببات المرتبطة بالأسباب والأحكام التي ترتبط بالحوادث والأشخاص وأيضا الأسئلة التي تأتي ملحة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يجيب الله جل في علاه وهم يتصورون ذلك، يساعدهم جدا على مسألة الحفظ، يساعد جدا على مسألة الحفظ. ومن ذلك أيضا معرفة أسباب النزول فيها أيضا إتقان أبواب الأحكام، وهي فائدة كبيرة جدا للقاضي والمفتي في هذا الباب. وأيضا معرفة الحكمة الراقية من تشريع الأحكام، ففيها التعليل والتعليل والحكم كما قلنا يدخل على القلب الطمأنينة في معرفة في في في الإقبال على كلام الله جل في علاه، وأيضا إدراك بأن هذا الدين يخاطب العقول ويخاطب القلوب. هذه بعض الفوائد الجمة التي يستفيدها المرء من معرفة أسباب النزول في هذا البحث. فإذا قلنا من أسباب النزول معرفتها لها ما لها من الفضل ولها ما لها من الفوائد الجمة التي تفيد صاحب القرآن، فنقول المبحث الذي يلي هذا المبحث ويرتبط به. طيب إذا قلنا بأن أسباب النزول لها ما لها من هذه الفوائد، فكيف نعرف أسباب النزول؟ ما هو الطريق إلى الوصول لأسباب النزول؟ تعلمون يا أخواتي الكرام أن الكلام على أسباب النزول وإلصاق الأمر بشخص معين أو بقضية معينة سيكون فيها ما فيها من التقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وسلم من حدث بحديث يرى أنه من الكاذب هو أحد الكاذبين، وفي رواية هو أحد الكاذبين. وقد يكون هذا من الكذب على الله جل في علاه، بل هو من الكذب على الله جل في علاه، بأنه يزعم بأن الله أنزل هذا الحكم من أجل السبب الفلاني أو الشخص الفلاني. الصوت موجود، جدد يا ياسر جدد. والحق أن الطريق الرئيس لمعرفة سبب النزول هو النقل، التوقيف. الطريق الصحيح لمعرفة أسباب النزول هو النقل، التوقيف. فلا يحل القول في أسباب النزول إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل. ولك العجب فيما قاله محمد بن سيرين عندما قال سألت عبيد السلماني، قال، وطبعا تعلمون بأن عبيد السلماني أيضا من رواة سلسلة إسناد علي بن أبي طالب، قال محمد بن سيرين سألت عبيد السلماني عن آية من القرآن فقال اتق الله وقل سدادا ذهب الذين يعلمون فيما أنزل أو فيما أنزل الله من القرآن. شوف نهره وزجره واشتد عليه في هذا الباب. قال محمد بن سيرين سألت عبيد السلماني عن آية فيما أنزلت هذه الآية من القرآن فقال له اتق الله وقل سدادا ذهب الذين يعلمون فيما أنزل أو فيما أنزل الله من القرآن. فالقول في أسباب النزول ليس فيه شيء من الاجتهاد، بل المسألة على التوقيف على المأثور. ولذلك يبعد البعد العظيم أن يأتي الصحابي ويتكلم عن أسباب النزول دون أثر، ولأن الصحابة جميعا قد عدلهم الله من فوق سبع سماوات. والكلام هنا إذا جاءت أو إذا جاء أسباب النزول عن بعض التابعين الذين نعلم يقينا أنهم يأخذون من الصحابة كالذين عاشروا ابن عباس، وقد علمنا أنهم أخذوا منه القرآن وراجعوه في أكثر من مجال، كمجاهد وكعكرمة وكعطاء وكسعيد بن جبير. فهؤلاء لو أتوا وقالوا بأن سبب النزول كذا وقالوا أسباب النزول كذا وذكروا أسباب النزول تصريحا، فهؤلاء القول في قولهم بأنه ينزل منزلة الموقوف أو ينزل منزلة المرفوع، لأنهم ما أتوا بذلك إلا عن طريق الصحابة، قد نقول بأنه مرسل ويعضد بمرسل آخر أو يعضد بقول آخر من الصحابة، وإن كان فيه ضعف، يعني إن كان السند إلى الصحابي الذي ذكر أسباب النزول فيه ضعف وجاءنا السند صحيح إلى التابعي كعكرمة كمجاهد كسعيد بن جبير، قد نستأنس بذلك ونعضد هذا بذاك. ولأننا نقول أن القاعدة بأن أسباب النزول توقيفية، ليس فيها اجتهاد، أسباب النزول ليس فيه اجتهاد. وقد اختلفت العبارات عن الصحابة الكرام في مسألة سبب النزول، فتارة يكون التصريح فيه عن سبب النزول تصريحا فيكون هذا الأمر على التنصيص. يا محمد، يا أحمد، أحمد حافظك ربي ويسر عليك أمرك، جزاك الله خيرا. فقد يقول قد يأتي عن الصاحب يقول سبب نزول الآية كذا، وقد يسرد سردا تفهم منه أن الآية نزلت بسبب كذا، كما ورد في البخاري ومسلم عن ابن عباس وأنذر عشيرتك الأقربين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بأن السلام خرج فصعد الصفا فقال يا صباحا، إلى آخر حديث الذي تعلمونه عندما جمع الجميع وقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك، إنما جمعتنا لهذا، فأنزل الله جل في علاه تبت يدا أبي لهب وتب. وقد يأتي دون التصريح بأن هذا سبب النزول، السياق يثبت سبب النزول، كما قال الله جل في علاه عندما جاء اليهود يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء في الغيب وعن الروح، يأتي يقول الله تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. ومن ذلك أيضا يعني عائشة رضي الله عنها وأرضاها في السياق ما أثبتت أن هذا سبب نزول، ما صرحت بأن هذا سبب النزول عندما قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، جاءت خولة تشتكي زوجها قالت فأنزل الله جل في علاه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. أيضا لم يذكر يعني لم يأتي تصريحا في مسألة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، وكان الأصل والسبب النزول على ما نبين بأن أسباب النزول تتعدد، بأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب زينب بنت جحش رضي الله عنها أرضاها لزيد بن حارثة، كانت تحسب أنه خطبها لنفسه فوافقت، فقال لزيد، قالت زيد لا وردته، فقال إن سلم ما بد، قالت أنا أتزوج زيد مولى من الموالي، قالت لا، فأنزل الله جل في علاه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وأيضا قد في مسألة المخاصمة بين عدلان بن الزبير ورجل من الأنصار في شراج الحرة، لما قال أو كان ابن عم أو لأنه ابن عمتك يا رسول الله، فأنزل الله تعالى معاتبا هذا الأنصاري، هو قيل أنه كان من المنافقين وقيل لا قد أخطأ فيما قال، قال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأيضا قد جاء في مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال كانت اليهود تقول من أتى امرأة في من دبرها في قبرها جاء الولد أحول، لاختلاف الوضع يعني، من جاءت امرأة من دبرها في قبرها جاء الولد أحول. فأنزل الله جل في علاه نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. قد جاءت القصة وليس فيها تصريح في سبب النزول، لكن لما قالت اليهود فأنزل، قالت اليهود فأنزل والفعل السرعة والتعقيب دل ذلك على أن هذا هو سبب الرئيس في النزول، في أسباب النزول. وإن كان البعض يقول بأن قول الله تعالى نساؤكم حرص لكم، قال ابن عمر نزلت في اتيان النساء في أعجازهن أو أدبارهن، قد نقول بتعدد النزول، لكن الصحيح السياق هنا يثبت أن أصل سبب النزول هو ما قاله جابر، لأن الفاء تعقيبية تثبت أن أن أن أن الآية نزلت لسبب ما، وهو الرد على مزاعم اليهود الباطلة. يبقى لنا أن نقول ننتقل الآن إلى مبحث آخر مهم جدا أيضا، هو مبحث تعدد الأسباب، أسباب النزول للآية الواحدة، يعني الآية تكون واحدة ولها أكثر من سبب من أسباب النزول، وهذا له فوائد كثيرة جدا سنبينها. وهذا يبين لك أن الآية قد تتكرر نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولها ما لها من الفوائد أيضا الكثيرة، وهذا على التأصيل الأول الذي أصلناه بأن النزول كان نزولا أوليا كلية في بيت العزة مرة واحدة، ثم نزل منجما للأحداث مرتبا على الأحداث، فيكون هذا أيضا فيه التبيان وفيه توالي الأحكام بتعدد النزول، بتعدد أسباب النزول، مع أن النازل واحد وهي آية واحدة لها أكثر من سبب. ويبين لك أيضا أن هذه ترتبط بكثير من الأحكام، وأيضا لها كثير من البيان، لها كثير من البيان. هذا آخر مبحث في الكلام على علوم القرآن، وانتهينا الآن من الدرس. لو في أي أسئلة ممتازة سامح، سؤال رائع، اقرأه شيخ. قال السائل اختلاف آراء الصحابة في سبب نزول مثل آية نساؤكم حرص لكم، كيف نقول أن أسباب النزول توقيفية؟ هناك اختلاف في معرفة أسباب النزول. طيب هنا الآن لما نقول الأسباب توقيفية ما لها ولما تقول، ما الذي يضرك بأن نقول الأسباب توقيفية وجاء عن الصاحب بعض الاجتهاد؟ ولو اجتهد الصاحب سنقول له اجتهاد الصاحب لا يكون إلا عن أثر، فإن خلى عن الأثر قلنا هذا محض اجتهاد من الصاحب يرد، لأننا عندنا ما يثبت من السياق أنه توقف على أثر. لو نرجع للمثل الذي ضربناه بأن جابر بن عبد الله وهو يتكلم عن سبب نزول الآية نساؤكم حرص لكم قالت اليهود من أتى المرأة في دبرها من دبرها في قبلها أتت بالولد أحول، جاء الولد أحول، فكذبهم الله جل في علاه. هنا جابر يقول قالت اليهود كذا فأنزل، قالت فأنزل، والفعل التعقيب ارتباط مع التعقيب، قالت اليهود كذا فأنزل الله، فالسياق دل على أن جابر ما أتى بهذا الكلام من عندية نفسه، فكان السياق مفسر لنا مبين لنا أنها عن توقيف. أما ابن عمر فقد قال في الجملة، فهنا حتى هذا لا اختلاف بين ابن عمر وبين جابر. لو دققت النظر يا سامح لم ترى اختلافا بين ابن عمر وبين جابر. كيف بينا ذلك يا أستاذي الكريم؟ بينا ذلك في أول المحاضرة، وقلنا أغلب القرآن ليس له سبب نزول، ونقول لا اختلاف، الدائرة واحدة، هم يتكلمون على تاني المرأة في دبرها، لكن التفصيل أن اليهود قالوا من الدبر في القبل، ولكن ابن عمر عمم ذلك. قد نقول بأن ابن عمر في هذا الاجتهاد بأنه من أتى امرأة في دبرها في قبلها قد يعتاد على الإتيان بهذه الطريقة فيغلط فيأتي النساء في أعجازهن، فتكون ليست مخالفة صريحة لما قاله جابر. لكن هنا عند الاختلاف نقدم التوقيف، والتوقيف السياق المثبت للتوقيف هو حديث جابر وليس ابن عمر، لأن كلام ابن عمر محض النسبة لابن عمر فقط. فلا اختلاف. نعم انظروا في أسئلة تانية. تفضل. قال الله تعالى: أفلا تدبرون القرآن. أفلا تدبرون القرآن، بين من الآية ما الحكمة من التدبر وحكم التدبر، ما الحكمة من التدبر وحكم التدبر، وما الأسباب الميسرة لتدبر القرآن. قلت أنا البرهان ومناهج العرفان أصل في هذا الباب، وإن كان في مآخذ على الكتابين، لكن يعني مؤسسة رسالة وأيضا في تحقيق آخر أنا نسيته الآن ممكن أتيكم به الأسبوع القادم، هي من أفضل الكتب التي تعينك على هذا الباب مع الأبحاث الأخرى والسماع. أنا ليه شرح موسع كما قلت موجود في إسلام ويب، ممكن تدخل تنزله وتسمعه، أنا أظن مفرغ في إسلام ويب، وإن لم يكن أنا ألزم بعض الإخوة الأفاضل اللي فرغوا كثير من الكتب يفرغوا هذا الكتاب نافع لإخوانين في الجامعة. هناك من له همة كبيرة جدا، فرغ القواعد وفرغ الرسالة وفرغ كتب أخرى، فنلزمهم أن يفرغوا هذا الكتاب لعل الله تعالى ينفع به أيضا وتنتفع به الإخوة في الجامعة. طبعا أسباب النزول للوحيدي من أفضل الكتب، وإلا فكتاب السيوطي لباب النقول يعني هو على يعني مستقى من أسباب النزول للوحيدي، هو من أفضل الكتب التي كتبت في ذلك أسباب النزول للوحيدي.